بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدح. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أدبين ينبغي أن يراعيهما من احتاج إلى السؤال أو طلب شيء من أخيه أو أحد إخوانه. والأدبان: الأول أن يكون الطلب يسيرا، بمعنى أن لا يلح في الطلب وأن لا يكثر الطلب، بل يطلب من أخيه طلبا يسيرا. أما الإلحاح في الطلب وكثرة السؤال فهذا لا ينبغي. إذا احتاج من أخيه أو احتاج أن يطلب من أخيه حاجة فليكن طلبه منه طلبا يسيرا، أي بلا إلحاح. والناس في الغالب يتبرمون ويتضايقون من الملح وينزعجون من الحاحة، ولا ينبغي لمن كانت به حاجة أن يؤذي إخوانه بإلحاحه وكثرة طلبه وسؤاله، بل يطلب طلبا يسيرا. هذا الأدب الأول. والأدب الثاني قال: ولا يمدحه. ولا يمدحه أي لا يمدح من أراد أن يطلب منه حاجة بأن يطريه ويثني عليه ويبالغ بالثناء عليه، فإن مدحه يفضي إلى محذور آخر. الطلب الكثير منه والإلحاح عليه يفضي إلى إزعاجه ومضايقته، ومدحه يفضي إلى محذور آخر وهو قطع ظهره، وربما أصيب بعجب أو نحو ذلك. ولهذا يراعى الأمران بأن يترك من احتاج إلى الطلب من إخوانه الإلحاح فيكون الطلب يسيرا، وأيضا يترك المدح والإطراء والمبالغة في الثناء، لأن هذا يفضي إلى العجب وربما قطع بمدحه ظهر أخيه. وأورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا. فليطلبها طلبا يسيرا أي من غير إلحاح ومن غير إكثار في السؤال والطلب. قال: فليطلبها طلبا يسيرا، فإنما له ما قدر له. فإنما له ما قدر له، أي له من الرزق ما قدره الله سبحانه وتعالى له، كما روي إن فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قدر الله سبحانه وتعالى ماض، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعلق قلبه بالسبب ولا أن يكون ملحاحا، فإن له ما قدر، فإن له ما قدر. وإذا لح وأكثر في السؤال والطلب ولم يقدر له تلك الحاجة كان في ذلك من إلحاق المذمة بنفسه وشخصه ما هو معلوم، بينما لو كان طلبه يسيرا ولم يكن ملحاحا فإن حصلت حاجته فبها ونعمة، وإن لم تحصل فالأمر لله تبارك وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال: فإنما له ما قدر، أي ما قدره الله سبحانه وتعالى له. قال: ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره، فيمدحه فيقطع ظهره. والمدح كما سبق مر معنا الذبح وقاطع الظهر، وقد سبق مر معنا برقم 334 من حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. والمعنى نفسه ذكره ابن مسعود رضي الله عنه هنا، قال: ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. وربما أن بعض الناس يستغل المدح والإطراء والمبالغة في الثناء من أجل الحاجة، من أجل الحاجة، فيجمع بين المخالفتين: مخالفة الإطراء والمدح الذي يفضي إلى قطع الظهر، والأمر الثاني الإلحاح وكثرة السؤال، وهذا فيه من المحذور ما سبق الإشارة إليه. الشاهد أن هذا فيه أدب لمن اضطر لسؤال أو طلب من أحد إخوانه، أن يكون الطلب يسيرا وألا يمدح صاحبه فيقطع ظهره. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي عزة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة. إذا كانت منية الإنسان في أرض ولو كانت بعيدة عن بلده مئات المترات أو آلاف المترات فإنه ينطلق ويترك أعماله ومصالحه وبيته وولده إلى حيث منيته. إذا كانت المنية بأرض ودنت المنية جعل الله له بها حاجة فينطلق إلى المكان الذي كتب الله سبحانه وتعالى أن يموت فيه. وهذا شواهده في واقع الناس وما يعاينونه من أحداث ووقائع أمر معلوم مشاهد. فتجد الشخص يقوم الصبح ويودع أهله وولده وجيرانه وينطلق بسيارته إلى حيث منيته، ينطلق 200 كيلو، 300 ألف إلى حيث المنية، ثم يموت في الأرض التي كتب الله سبحانه وتعالى أن يموت فيها، والذي يدفعه إلى المكان الذي يموت فيه حاجته، يذهب لحاجة. قال إذا إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة، جعل له بها أو فيها حاجة، أي جعل له في الأرض أو بالأرض حاجة، فيذهب إلى تلك الأرض وتكون منيته هناك. صلة هذا الحديث بالترجمة لعلها والله تعالى أعلم من جهة أن العبد ينبغي أن يدرك إن كانت له حاجة عند أخ أو رفيق أن يدرك هذا المعنى، وأن يذكر أن الأمور بأقدار الله كما سبق في الذي قبله، فإن له ما قدر. فقد تذهب إلى شخص لتلح عليه في حاجة وتطلب منه أمرا وتحول المنية بينك وبينه، تحول المنية بينك وبينه، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وليس لك إلا ما قدر. حتى لو كان الذي قدر لك موتا قبل أن تظفر بتلك الحاجة مت قبل أن تظفر بها. فسياق هذا الحديث فيه التنبيه إلى المعنى المقرر في الذي قبله، وهو قوله فإنما له ما قدر له، فإنما له ما قدر له، فما لك وللحاح وكثرة الطلب من الناس والسؤال. فقد يقصد إنسانا ليلح عليه وتكون المنية بينه وبينه، تحول بينه وبينه، فليس لك إلا ما قدر، سواء كان الذي قدر الحاجة التي تطلبها أو كان الذي قدر موتا تفارق به هذه الحياة، ليس لك إلا ما قدر. فلا ينبغي للعبد أن يكون ملحاحا في سؤاله وفي طلبه من المخلوقين، وليكن إلحاحه وسؤاله وطلبه متجه إلى رب العالمين. ولهذا قيل والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ابن آدم حين يسأل أو يلح عليه بالسؤال يغضب، أما رب العالمين يغضب إن ترك العبد سؤاله. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله جل وعلا يغضب ممن لا يسأله ويحب من يكثر من سؤاله ويكثر من الإلحاح عليه تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لا بل شانئك. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا الصعق قال: سمعت أبا حمزة قال: أخبرني أبو عبد العزيز قال: أمسى عندنا أبو هريرة رضي الله عنه فنظر إلى نجم على حياله فقال: والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال: لا بل شانئك، أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت: نعم والله، لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب قول الرجل لا بل شانئك. قول الرجل لا بل شانئك، والشانئ العدو. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، وقال: إن شانئك هو الأبتر. فالشانئ هو العدو القالي المبغض، يقال له الشانئ من الشنآن، وهو البغض. وقوله لا بل من البلل أو البلال، وهو النداوة والطراوة، والمعنى لا بل شانئك إخبار هو في حقيقته دعاء على العدو بالموت ومفارقة الحياة، لأنه إذا قيل لا بل فهذا يتضمن معنى الدعاء عليه، يتضمن معنى الدعاء عليه بأن لا يكون فيه نداوة وطراوة، والمقصود المقصود بالمعنى الدعاء عليه بالموت. قال: لا بل شانئك، لا بل شانئك. وأشار بعض شراح الأدب المفرد إلى أن بعض النسخ الخطية جاء اللفظ فيها لا بل سيأتيك، باب قول الرجل لا بل سيأتيك، قال في بعض النسخ هكذا. واللفظة وردت في الحديث الذي ساقه المصنف، قال: لا بل لا بل شانئك، لا بل شانئك. وبحثت عن هذا الحديث في مصادر تخريج أخرى للحديث لعل وجوده في بعض المصادر الأخرى يوضح أو يجلي الأمر، هل هو لا بل شانئك أو لا بل سيأتيك، ولم أقف في بحث سريع على هذا الحديث بهذا السياق عند غير المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المفرد، ولعل بعض الإخوة ينشط بحثا عن هذا الأثر في مصادر التخريج الأخرى، وأيضا مراجعة للنسخ الخطية لكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري إن تيسر هذا أو ذاك، لتكمل الفائدة. وأورد تحت هذه الترجمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والإسناد إليه هنا ضعيف لأن الراوي هنا عن أبي هريرة هو أبو عبد العزيز ويقال له نصر بن عمران وهو مجهول، فالحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. قال أمسى عندنا، قال أبو عبد العزيز أمسى عندنا أبو هريرة فنظر إلى نجم على حياله، فنظر إلى نجم على حياله أي بإزائه، على حياله أي بإزائه أو بجهته، نظر إلى نجم فقال، أي أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده، يقسم بالله، والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. وهذا فيه تبيان لخطورة هذا الأمر، وهو تولي الإمارات وتحمل المسؤوليات الكبار دون وفاء وقيام بها بالعدل وبما يرضي الله تبارك وتعالى، بحيث يأتي على من ولي شيئا من هذه الإمارات زمان يتمنى أنه لو علق بالنجم الذي في السماء ولا أن يكون وليا من تلك الإمارات شيء. وهذا فيه بيان لخطورتها، بيان لخطورتها في حق من قام بتلك الولايات ولم يقم بها بالوفاء والحق والعدل، بل أخل وفرط وأساء وظلم وبغى إلى غير ذلك. وهذا المعنى الذي جاء عن أبي هريرة هنا بهذا الإسناد الضعيف صح في مسند الإمام أحمد وغيره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظه: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا، ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا، ولم يل من أمر الناس شيئا. وهو حديث صحيح كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 2620. قال: ثم أقبل علي، أي أقبل أبو هريرة على نصر بن عمران، قال: ثم أقبل علي فقال: لا بل شانئك، وهذا هو موضع الشاهد، قال: لا بل شانئك. وكما قدمت لم أقف على هذه اللفظة بهذا السياق عند غير الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا، فلعلها تراجع ويبحث عنها في المصادر الأخرى. ومعنى قوله لا بل شانئك عرفناه إذا كان هو هذا اللفظ الوارد، لا بل شانئك أي إخبار يتضمن معنى الدعاء على الشانئ الذي هو العدو، على الشانئ الذي هو العدو بأن تذهب عنه النداوة والطراوة، وهذا فيه معنى الدعاء عليه بالموت. والله عز وجل قال في شانئ النبي عليه الصلاة والسلام إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. قال: أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم، مشيرا إلى شيء من الفتن التي كانت ووقعت هناك. قلت: نعم، قلت: نعم والله، مشيرا إلى أنها حصلت ووجدت ونشبت بين الناس. فقال: لقد قبح الله ومكر، لقد قبح الله ومكر، أي بهؤلاء، أي بهؤلاء ومكر، أي دبر لهم تبارك وتعالى من ما يصل إليهم من عقاب أو نحوه من حيث لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وجاءت اللفظة في بعض النسخ: لقد فتح الله ومكن، وهي قابلة للتصحيف، لقد فتح الله ومكن، بدل قبح فتح، وبدل مكر مكن. وهذا كله مما يشجع إلى مزيد البحث والمراجعة في المصادر والمراجع، وإن أمكن أيضا النسخ الخطية لكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا البحث لتمام الفائدة، هذا البحث لتمام الفائدة، وإلا الأثر عرفنا أنه بهذا الإسناد غير ثابت، فهو من رواية نصر بن عمران وهو مجهول. قال: فوالذي نفس أبي هريرة، أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا، حمرا جمع أحمر، وغضابا جمع غضبان، أي على يجمع أولئك أهل تلك الفتن وأهل تلك المناطق التي ذرت فيها الفتن. قال: لا يسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة، ويقال أيضا بالتشديد المطرقة، والمطرق هو الذي يجعل بعضه فوق بعض. فوصف وجوههم بأنها كالمجان، جمع مجن وهو الترس، تشبيها لوجوههم بالترس أي في استدارته. وقال: كأنما وجوههم المجان المطرقة. قيل: المطرقة فيها سخانة الوجه وغلظة، تشبيها له بالشيء المطرق. قال: حتى يلحق ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه، أي من الفتن التي تحصل على أيديهم. الأثر سنده ضعيف، الأثر سنده ضعيف، لأن نصر كما قدمت أبو عبد العزيز مجهول، والجملة التي قالها أبو هريرة في أوله صحت بالمعنى نفسه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول الرجل الله وفلان. قال: حدثنا مطر بن الفضل، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر رضي الله عنه سأله من مولاه فقال الله وفلان. قال ابن عمر لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة وكذلك الترجمة التي بعدها تنبيها بهاتين الترجمتين على شيء من شرك الألفاظ، تنبيها بهما على شيء من شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ جاء فيه أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها. والمراد بشرك الألفاظ أن يأتي على لسان المتكلم والمتحدث كلاما ولفظا فيه شرك ولا يكون قاصدا له، لا يكون قاصدا لمعناه، وإنما لفظ يأتي على لسانه دون قصد، دون قصد لحقيقة المعنى، بل لفظ يأتي على لسانه. والشريعة كما أنها جاءت بإصلاح القلوب جاءت كذلك بصيانة الألفاظ، جاءت بصيانة الألفاظ. وهنا ينبغي أن يعلم أن من الخطأ الفادح أن بعض الناس عندما ينبه على خطأ لفظي يجري على لسانه يقول قصدي طيب ويستمر في اللفظ الخاطئ، ويستمر في اللفظ الخاطئ معتذرا لنفسه بسلامة قصده وأنه لا يقصد المعنى الباطل، وهذا ليس مسوغا للإنسان أن تمضي الألفاظ الخاطئة على لسانه حتى وإن زعم لنفسه حسن المقصد وسلامة النية، لأن الشريعة جاءت بصيانة الألفاظ وتنقيتها وإصلاحها. أورد هنا هذه الترجمة وعنوانها باب لا يقول الرجل الله وفلان، الله وفلان أي عندما يعطف على الله تبارك وتعالى غيره لا يعطف بالواو، لا يعطف إن احتاج للعطف لا يعطف بالواو، لأن الواو تفيد مطلق العطف من غير ترتيب ولا تراخ، هي لا تفيد الترتيب ولا تفيد التراخي بخلاف ثم، ثم تفيد الترتيب، أن المعطوف عقب المعطوف عليه، وتفيد التراخي المهلة، بينما الواو تفيد مطلق العطف. ولهذا تفيد في مثل هذا المقام عندما يقال الله وفلان أو ما شاء الله وفلان تفيد التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. ولهذا كان مثل هذا الأسلوب معدودا في شرك الألفاظ فينهى عنه الناس، فينهى عنه الناس، لا يقول الله وفلان أو ما شاء الله وفلان أو أنا بالله وبك أو على الله وعليك أو نحو ذلك. وأورد عن مغيث و أعل أو أعل الأثر به لجهالته أنه يزعم أن ابن عمر سأله عن مولاه، يعني كأن ابن عمر سأله قال من مولاك يا مغيث، فقال الله وفلان إطلاق المولى على السيد صحيح، إطلاق المولى على السيد يعني أن يطلق الرقيق على سيده أو على مالكه مولى إطلاق صحيح، لكن الإشكال هنا أنه لما قال له من مولاك قال الله وفلان والله سبحانه وتعالى مولى الذين آمنوا، أي متوليهم بتوفيقه وحفظه وتأييده، وهو المالك لهم تبارك وتعالى، المدبر المسخر، وولاية وولاية الإنسان لغيره مثل ولاية السيد لرقيقه لها معنى آخر، معنى خاص مقيد، لكن لما عطف الرجل هنا وقال الله وفلان عطف بالواو، نهاه ابن عمر عن ذلك، قال لا تقل كذلك، أي لا تقل الله وفلان، لأن معنى قول الرجل الله وفلان أي الله مولاي وفلان مولاي، قال لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا ثم أرشده إلى اللفظ السديد، قال ولكن قل فلان بعد الله، من مولاك قل فلان بعد الله، مولاي فلان بعد الله، لأن بعد في المعنى والدلالة تختلف عن الواو، فنهاه عن اللفظ الخاطئ وأرشده إلى اللفظ السديد. وهذا فيه من الفائدة أن من نصح غيره عن فعل أو قول خاطئ ينبغي له أن يدله إلى الصواب، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب قول الرجل ما شاء الله وشئت، وهي معقودة للتحذير من هذا الأسلوب، لأنه من شرك الألفاظ فينهى عنه ويمنع من هذا القول، لما يفيده مثل هذا العطف من تسوية للمخلوق بالخالق. ومن المعلوم أن مشيئة العبد بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالأمر لله من قبل ومن بعد، والعبد له مشيئة، لكن مشيئته بعد مشيئة الله، فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ولهذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والعبد لا يشاء شيئا فيكون إلا إن شاءه الله سبحانه وتعالى، أما ما لم يشاءه جل وعلا لا يكون، وإن شاءه العبد أراده، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات الله قال ما شئت كان وإن لم أسأ، وما شئت إن لم تسأ لم يكن. وما شئت أي أنا أيها العبد إن لم تسأ أنت ذلك يا الله لم يكن. فكيف والحالة هذه يقال ما شاء الله وشاء فلان عطفا بالواو؟ هذا خطأ. فإن كان ولا بد من هذا العطف فليقل كما دل على ذلك بعض الأحاديث ما شاء الله ثم شاء فلان، وإلا فليقل كما هنا ما شاء الله وحده، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وأورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا. وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام غضب وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وهذا من صيانة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام للتوحيد وحمايته لحماه ورعايته لجنابه صلوات الله وسلامه عليه، وسده لكل أمر أو لفظ أو قول يفضي بالإنسان إلى الباطل أو الشرك الصراح. وهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغناء واللهو. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان باب الغناء واللهو، باب الغناء واللهو، وهو عقدها رحمه الله ليحذر من ذلك، لما في الغناء وهو معروف، واللهو وهو كل ما يلهي ويشغل العبد عما خلق له من قول أو فعل، لما في ذلك من إفساد لحياة العبد وإضاعة لعمره ووقته فيما فيه مضرة عليه وشغل له عما خلق لأجله فأوجد لتحقيقه من طاعة لله وعبادة له وخضوع لأمره. والغنى الغناء واللهو من أخطر الأمور الشاغلة للإنسان عما خلق له من ذكر لله، من ذكر لله سبحانه وتعالى وقيام بعبادته وتلاوة لكلامه وعناية بالدعاء وغير ذلك من القول السديد والكلام النافع. وإذا ابتلي الإنسان والعياذ بالله بالغناء وباللهو شغل بغناه ولهوه عن ذلك، و تمضي به الحياة والسنون إلى إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته إلى أن تغشاه المنية ويدركه الموت وهو على هذا اللهو. حتى إن بعض الناس مات وفارق الحياة وهو يردد بلسانه هذا اللهو أو يسمعه بأذنه، وفارق الحياة وهو على ذلك، كما أشار إلى شيء من هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى قال فماتوا قال فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنة تنتنة، يعني الأغاني واللهو، فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنة تنتنة، أي أنهم شغلوا حياتهم وأعمارهم وأوقاتهم باللهو الذي أشار إليه بقوله تنتنة تنتنة، لأن هذا هو اللهو وهذا حاصله، فيضيع العمر مع هذا اللهو والباطل، ويشغل العبد عن الذكر عن العبادة عن الصلاة عن اجتماع القلب على ذكر الله تبارك وتعالى، ويصبح القلب مارجا مملوءا بالهوى. والغنى بريد للشر بأنواعه بحسب مواد الغنى أو الأغاني التي يستمعها، فهناك أغاني تهيج في نفس الإنسان الزنا والفواحش، وهناك أغاني تهيج في نفسه العدوان والجريمة، وهناك أغاني تهيج في نفسه التمرد على دين الله، التمرد على دين الله والتفلت من شرعه والضياع، وأن يعيش حياة البهائم. ولهذا الأغاني لها خطورتها، وكثير من الناس لا يدرك خطورة الأغاني، وتمضي به الأيام والأوقات والسنين ويظن أنه في استمتاع وهو في الحقيقة في ضياع، وهو في الحقيقة في ضياع، ويجره ذلك الضياع إلى ضياع أعظم وهلاك أكبر. والإمام البخاري عقد هذه الترجمة ناصحا ومحذرا، وساق فيها بعض الأحاديث والآثار، بدأ بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مر في السوق على جارية صغيرة تغني، مر على جارية صغيرة تغني، فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، يعني لو ترك أحدا من الناس لا يشتغل بفتنته بالغنى لترك هذه الجارية. وهذا فيه تنبيه من ابن عمر رضي الله عنه أن الشيطان من وراء الأغاني، أن الشيطان من وراء الأغاني يزينها وينمقها ويجملها ويحببها إلى قلب الإنسان ليفتن بها. وإلى هذا المعنى ألمح بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قيل بصوتك أي الغنى، استفزز من استطعت منهم بصوتك، قال بعض المفسرين أي بالغنى، والغنى صوت للشيطان باعتبار ماذا؟ أن الشيطان من وراء ذلك يزين ويفتن الناس به ليشغلهم به وليلهي قلوبهم به عن الطاعة التي خلقوا لأجلها وعن ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه. وإذا استدام الإنسان سماع المعازف والأغاني واستمر في سماعها كرهت نفسه الذكر، وكرهت أيضا القرآن وتلاوته، وإذا قرأ القرآن مل منه بسرعة، وتكون نفسه متطلعة ومتشوفة للغناء وسماع الغناء والاشتغال به حتى يمرض الغناء قلبه ويفسده. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو البصري قال سمعت عمرا مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لست من ددد لست من دد ولا الددد مني بشيء، يعني ليس الباطل مني بشيء. ثم أورد هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لست من دد على وزن غد، لست من دد ولا الدد مني بشيء. والدد هو الباطل، الدد هو الباطل كما جاء مفسرا، قال يعني ليس الباطل مني بشيء، ليس الباطل مني بشيء. والأمر في كون الباطل ليس من النبي صلى الله عليه وسلم منه في شيء أمر واضح لا يحتاج إلى دليل. والحديث هنا ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، لأن فيه يحيى بن محمد أبو عمر نزيل البصرة صدوق يخطئ كثيرا ولم يتابع، فالإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. لكن كما قدمت كون النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الباطل في شيء أمر من الوضوح بمكان. وإيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث هنا تنبيه إلى أن الغنى من الباطل، إلى أن الغنى من الباطل الذي ليس نبينا صلى الله عليه وسلم منه في شيء، أي لا قليل ولا كثير. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وأشباهه. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من يشتري لهو الحديث، قال الغنى وأشباهه، أي المراد بلهو الحديث الغنى وأشباه الغنى، أي من اللهو والباطل. وهذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية جاء عن غيره من الصحابة والتابعين في معناها، كما نقل ذلك الطبري في تفسيره وابن كثير في تفسيره، بل جاء في بعض الألفاظ عن ابن مسعود أنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، أي لهو الحديث. فالغنى لهو وداخل في هذه الآية، وقوله ليضل عن سبيل الله في السياق نفسه إشارة إلى الغاية التي يؤدي إليها ويفضي إليها الغنى، فقول اللام في قوله ليضل ليست للتعليل وإنما للغاية، فالغاية التي يفضي إليها الغنى أن يضل الإنسان عن سبيل الله. وبهذا يعلم أن اشتغال الإنسان بتجارة يبيع فيها المعازف والأغاني ونحو ذلك اشتغال نتيجته وغايته الإضلال عن سبيل الله، الإضلال عن سبيل الله، فهو يشتغل بهذه التجارة يبيعهم أمورا يأخذونها منه لتشغلهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. وتأكيدا لما أقول، هل سماع الأغنية يحرك في قلب الإنسان الذهاب إلى المسجد؟ هل يهيج في قلبه الذهاب إلى المسجد؟ هل يحرك في قلبه بر الوالدين وصلة الأرحام؟ هل يحرك في قلبه فعل المعروف والإحسان؟ الجواب لا. بل بعض التائبين من سماع هذا اللهو كان يقول عن نفسه: إذا سمعت الأذان أغلق الزجاج أتضايق منه. يقول: إذا سمعت الأذان أغلق الزجاج أتضايق من سماعه، وأحيانا أرفع صوت الموسيقى حتى لا أسمع الأذان، لأن قلبه أشرب والعياذ بالله بسماع اللهو. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء معناه عن غير واحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يدلنا دلالة واضحة على خطورة الاشتغال بهذا اللهو سماعا أو بيعا والعياذ بالله. وبيع هذا اللهو أمر في غاية الخطورة، ومن كان في قلبه شفقة على نفسه وخوف من لقاء ربه والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى ويقرأ هذه الآية ويقرأ كلام الصحابة والتابعين في بيان معناها، ويقرأ أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيرضى لنفسه أن تكون مكاسبه وأمواله يجمعها من بيع المعازف والأغاني وأدوات اللهو؟ ولهذا يجب على من بلي أو ابتلي بشيء من ذلك، سواء سماعا أو بيعا، أن يتقي الله عز وجل وأن يذكر وقوفه بين يديه سبحانه. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف. وقول يستحلونها أي أنها حرام لكنهم يستحلونها. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يذكر وقوفه بين يديه وأن يجاهد نفسه على الاشتغال في ما يقوله ويسمعه بما يفيد وينفع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسألك الله عز وجل عن سمعك، ويسألك عن بصرك، ويسألك عن لسانك. ابن عمر راوي الأثر المتقدم جاء عنه أنه مرة في طريق ومعه خادم له، فسمع زمارة راع فأدخل أصبعيه في أذنيه ومال عن الطريق. فتلك حال الصحابة في الإعراض عن اللهو وعن سماع الباطل وأيضا مما ينبه هنا أن بعض من بلي أو ابتلي بسماع هذا اللهو يؤذي إخوانه المسلمين. فمثلا يقف بسيارته عند إشارات المرور أو في الأماكن العامة أو في الأسواق ويرفع صوت الموسيقى عاليا، وكان يكفيه إن كان المراد أن يسمع نفسه أن يجعله بصوت خافت لا يسمعه إلا هو، لكن يرفعه بصوت عالي فيؤذي إخوانه المسلمين بهذا السماع الذي يؤذيهم. ونحن في هذه الساعة بين الأذان والإقامة، والدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب كما دل على ذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نتوجه إلى الله عز وجل سائلينه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي من بلي من إخواننا بهذه الأغاني سماعا أو بيعا، وأن يعافيهم من هذا البلاء، وأن يصلحنا جميعا، وأن يهدينا جميعا، وأن يهدي بنا، وأن يهدي لنا، وأن ييسر الخير لنا والهدى لنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدنا من الفتن كلها ومن الأهواء جميعها، ونعوذ به تبارك وتعالى من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوب المذنبين، وأن يتوب على التائبين، وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين.